الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ودي تفسير تمرت كتاتايوش يلا تشبتنا تشوف إن تمرت يمت كتاتلو هلو زاريك سورة آل عمران كذب أنا سمنت النيوان قدم النسان. የዛሬ 98ኛው አንቀጽ እና 99ኛው አንቀጽ የሚያተኩረው አህለል ኪታቦች እንዴት ይከፍራሉ? ብዙ ማስረጃዎች እነሱ ጋር ያሉ ከነብዩ ጋር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብዙ መጣዋቂያ መንገዶች ይያላቸው ለምን ካዱ ብሎ ነው የሚወቅሳቸው። قل يا اهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله እናንተ የመጽሐፍ ባለቤቶች እንዴት በአላህ አንቀጾች እንዴት ትክዳላችሁ? ይላቸዋል። ሊመተኩሩን ቢአያቲላህ በአላህ አንቀጾች እንዴት ነው የምትክዱት? والله شهيد على ما تعملون الله سبحانه وتعالى እናንተ የምትተገብሩትን የምታደርጉትን ሁሉ እያያችሁ እያወቀባችሁ እንዴት በአላህ ትክዳላችሁ? ውስጣችሁ የነብዩ ነብይነት እንደሚያውቅ መጻፋችሁ ላይ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትክክለኛ መልእክተኝነት የተረዳችሁ መሆኑ ተነግሯችሁ እያወቃችሁ መሆኑን እንስትክዱ ደግሞ ያከደታችሁን እያየባችሁ መሆኑን እያያችሁ እያወቃችሁ ለምንድን ነው የምትክዱት? ይላል። تعنيف من الله تعالى لكفرة اهل الكتاب على عنادهم للحق لمن نو اونتن يكادتوه انبيالاتوه نوم يوقفاتوه الله وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله فالله سبحانه وتعالى يمتع بشنيو هاي ما نوت بشنيو نبي يمتع الرشاو نبي مهنات شوني يوقفاتوه يستكد الله شونه بما عنده من العلم من الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كجيب فيه كساتش وفيه تنبروت تعالى الله نبيات سل نبي عليه الصلاة والسلام يتنبروتنا ياستماروت يلاكوت ملك تنيا يتنبرات شون ياستماروت هز ياستلال لفلات شون لمن تكدال لاتشو وما بشروا به ونوهوا به من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيدي ولدي آدم تنعقرات شو مكة مهنو أن هنية هاتشو دمو مزعف مانبر يمايشلو زرات شو كبني هاشمي هنا عرب عرب كعرب مع زهرة بيهنو مهنات شو تنقرات شو قلوم دمو سيد ولدي آدم كتاسو بفيت كتلاقو نبياتو شهلو يتشالو يتمرتو مرت نبي مهنات شو فنقرات شو يالا وخاتم الأنبياء ورسول رب العالمين ورسول رب الأرض والسماء هذه الله سبحانه وتعالى إنه شهيد على صنيعكم والله شهيد على ما تعملون إن أنت بمت عدر قلت لا يا الله يا ياتشهل يا ياتشنو يا وقباتشنو تقبيون كقاس يكتاشهل متى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم جنزل نبرت زمزنا زيقا زهير سلطان يمايشفنبت يمايكلاكلبت كن قل بل يا أهل الكتاب إن أنت يمتعف بالبيتوك لما تصدون عن سبيل الله كالله من قد اللي تكلاكل الله لراسات شو كفرات شو كزاد موالفات شو ليلو شو اللي تكلاكل الله شو لما تصدون صد مالت ما نكف ويمنكفات مهون مكلكل مقدم لما تصدون لمن تكلكل الله لمن تجذب الله من الامر يفلق سوس من امن من اراد الايمان لما من يفلق سو لمن تكلكل الله تبغونها عوجا اسلمنا امام بلا والجد بلا للتوات تفلق الله هنا يا الله اندين والجد بلا اندي تاي ما برسو زندا تفكلنيا هونو اندا يجلس تفلق الله هنا በየጊዜው ይህንን የምታብራሩት የምታስተምሩት ሁሉ ኢስላም መጥፎ መንገድ ሆኖ እንዲታይ ነው وانتم شهداء ان انت كليلا بفيت ليلو كمسكر لك كمسطو بفيت ان انت راساچو يا اسلامن اونتينيت يمت مسكرو هناچو عندكم من العلم عن الانبياء الى اقدمين والساده المرسلين يالفوت نبياتوچنا يالفوت ملكتنيوچ يا اسلامن تسكلينيت نغرواچو راساچو بمت مسكرو بت اونتا لاي لما طامن تفلغالاچو وما الله بغافل عما تعملون ان انت يمتشروا سر الله يميزنك قال لا يمثلاتكم ان انت يمتادرغوتن الله يا قال تدبقوا تلبسوا يميال سندا يمثلاتكم يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون عند ليلاون ما كلاكل يما يشلبت ما دان يما يشلبت كان على የሰው ልጅ በውስጡ ያዘው በውስጡ ያዘው ያሰበው ሁሉ ግንባሩ ላይ ወጥቶ የሚነበበበት በጽሑፍ የሚያገኝበት የሰው ልጆች ሰዎችን እዚህ በዱንያ ላይ አስመስለው አታለው ያልፉ ይችላሉ ነገር ግን ይሄ ድራማና ይሄ ፊልም ይሄ አስመስሎ ማለፍ የማይጠቅምበት ቀን አለ ያ ቀን መቼ ነው يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ያ ቀን እናንተን ለንግኳችሁ የሚያልፋችሁ እንዳይመስላችሁ وما الله بغافل عما تعملون يا ايها الذين امنوا الا انكم توقفوا على اياتوا وقعقصوا مجمرا الناس لمن كفراتوا علىكم كذا الفو دمو ينانته سيغرم دمو ليلاون سو دمو تكلكلالاچو كفاتون علىكم ميغرم نو علىنا وغزاچو كذا بحالا ود مسلموت متى يا ايها الذين امنوا انانت امننا يمتلو كله تفكلنيا بالله يامناچو متو منسات الله يمتلو نبياتوچين امين بلاچو يتقبلاچو قضاء قدرا يمتامنوا يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب كنجا مصاف علم كميلوا سوت مصاف سوتنن يهايمانو سوتنن ايهوداوتنن نصاراوتنن يالو كميلوا سوت يتوسنوتن غودن بتتعززوا ايش بتلو بميمكرواچو بميسطاچو منمريا ابيت بلاچو امين بلاچو بتتقبلوا يردوكم بعد ايمانكم كافرين በትክክል በአላህ ካመናችሁ በኋላ ከዚህ ከትክክለኛው እምነት አውጥተው ከሃዲ ያደርጓችኋል እነሱኮ ንስማችሁ ካልናቸው መጀመሪያ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማመን የለባችሁም ብለው እኮ ነው የሚመክሩት ይሄኮ በመሬት ላይ ያለው የቤንጤው ሰበካ እኮ ይሄ ነው ራሱ የካቶሊኩ ኦርቶዶክሱ እኮ ሰበካ መሐመድ ነብይ አይደሉም ነው እኮ የሚሉት እንትጢዑ ፈሪቀን ሚነ ለዚነ ኡቱል ኪታብ يرجوكم بعد ايمانكم كافرين بس لا امنت نكلاي انسو تفكلنيوت ناتشو بلا عندون انكم مكر كتقبل كالقلله نو ميلو الله الناس يفلقون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ايهودوچم هونو كريستيانوچو كنانت امنت لاي يميرزو يميركوت ايه الناس منجت تتكتلو نو طبيعي ما ننسو አምነ የሚሆነው ለካዘ እንደሱ ካልሆነለት ሌላው ሰው አምላሉ ባያምን እኛ ሙስሊሞች እንደኛ ካላመኑ ፈይናመኑ ቢድሪ ማአመንቱም ቢያርምልውኛ እናንተ ባመናችሁበት በነገር ካመኑ ፈቀድን ከደው ነው ያለው አላህ ፈይ እነሱም የነሩ የሚሉት እንደዚህ ካልሆንክ ካልተጠመቅ ምናምን አስጸድቅም ምናምን አትሆንም እንደውም ታረካለህ ነው የሚሉት من على الله ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين كامناتشوا በኋላ ከሃዲ ያረጋችሁ ነው የሚፈልጉት በካዘኑላችሁ ይሄው ነው ውጤቱ ማለት እኮ ነው ለምቀኝነት እናንተ ሊጎዱ ከፈልገው አይደለም የሚጠቅም ነው ብለ ያዙት እነሱ ያ ነገር ስለሆነ እናንተን እነሱ እኔ መመክረን ስማ የሚያዋጣ ይሄ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ምናምን ነው ያለው ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄው ኢየሱስ ዛሬ ሊወርድ ነው ኢየሱስ እንዲያረጋግል ሲል እሺ ብለ ተሐድክ ገደል ገባ ኩፍር ማለት በኢየሱስ ጌትነት ማመን አይደል ኩፍር ማለት እኮ ስላሴ ብሎ ማመን ማለት እኮ ነው ኩፍር ማለት በአላህ በእስላም ህግ ኩፍር ማለት ይሄን ማመን ማለት ነው ኢን ቱቲዑ ፈሪቀን ሚነ ለዚነ ኡቱል ኪታብ ይርዱኩም ባዕደ ኢማኒኩም ካፊሪ እንግዲህ አለል ኪታቦች ጋር በፍጹም በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ተመካክራችሁ ይሄ ይሻላል ይሄ ምናምን ብላችሁ የመብረጥ ድል የነሱ አይደለም ካለን በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ነገር ተመርከቱ ወከይፈ ተፈሩ ለምን እናንተ እንዴት ትከፍራላችሁ እንዴት ያላህን መንገድ ጥላችሁ ትሄዳላችሁ እንዴት እስላምን ትተዋላችሁ ወአንቱም ቱስላ አለይኩም በእናንተ ላይ እየተነበበባችሁ ቱስላ አለይኩም አያቱላህ ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንቀጾች በእናንተ ላይ ጧት ማታ እየተነበቡላችሁ ቁርአን እየሰማ ሐዲስ እየሰማ እንዴት ነው መስክደው ሰምለው አላህ وفيكم ማከላችሁ ደግሞ ረሱሉ መልእክተኛው ይያለ وفيكم ረሱሉ እናንተ ላይ እናንተ ማከል መልእክተኛው ይያለ አው ሰሃባዎች ባሉበት ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብረዋቸው ስለነበሩ አው እኛ ታሁን وفيكم نعم وفيكم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي عليه الصلاه والسلام سنه مهالاچو ياله እንዴት ትክዳላችሁ ቁርአንና ሐዲስ ያለ የሰው ልጅ ከአላህ ለመካድ በፍጹም ምንም በቂ ምክንያት የለውም መቼም በቂ ምክንያት የለውም የበለጠ ደግሞ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአንና የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና ይያለ وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله بالله من ذا بالله دين يا ذو يا الله دين اطلقوا يا ذو فقد هدي الى صراط مستقيم ودقتتني ومسند تكلنيا يونه مسمر تكتل مالك بالله سبحانه وتعالى من ذا الله دين يا ذو حبل من يعتصم بالله بحبل الله ويعتصم بحبل الله من يتقتلوا اي عند جانب منه بالله اعتصام يا درجه بدين الله بالاسلام الذي رضيه لنا لن يا هيمانوت دي هونن بمرطوا بالله دين باسلام راسون يا سيادنا بس لا يجدبته فقد هو الى صراط مستقيم سورة البقرة 109 አንቀጽ ላይ ወደፊተኛ ወደፊት የሚመጣው ላይ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم الى بزي መጣ ሰዎች እናንተን ወደ ካፊርነት ወደ ከሃዲነት እንድትቀየሩ ይፈልጋሉ حسدا من عند انفسهم كراساتهم بمنجه مقنينت نو الى እነዚህ የእስልምናን ትክክለኝነት ያወቁና ለምን ተቀደምነ ብለው የተመቀኙትን ይመለከታል ሐታ ለእናንተ አዝነውም ቢሆን ይሄን አይነት ነገር ጥሩ ነገር ለእናንተ አስበው እንኳን ቢሆን የሚፈልጉላችሁ አንተ ኩኑ ኩፋራን ካፊር እንድትሆኑ ነው ወደ كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم እዚህ ደግሞ ምን አለ ان تطيعوا فريقا بتتعززوا عنه وكيف تكفرون يعني ان الكفر بعيد منكم وحشاكم منه كفر لان انت بسمو اتجاباتكم هايقرب هايدرسم انديت يقربال انت غير قران اتجاباتكم الله يا رسول عليه الصلاه والسلام سنن الذي الذي بالوبت انديت ود كفر تهدالاتكم يميل الله فان ايات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا يا الله يقرآن أنكتوش طعات ماتا بلليس بكان يوردو وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم እሳቸው ጧት ማታ ያነበውና ለእናንተ ያስደ ይነገሯችሁ وهذا كقوله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله وما لكم لا تؤمنون بالله من هنا تشنو على ليلى بوتاري دمو سوره محمد سوره الحديد لاي وما لكم لا تؤمنون بالله لمنو بقى الله ما تؤمنون والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ملكتنياو براساتشو اتجباشو هنو لمنو ما تؤمنوا يالو ياسماروشو يطم يا ودا الله اند تؤمنوا ጥሪ ያደረጉላችሁ وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين قال كيدانችሁንም ይዙ አማኝ ከሆናችሁ ያንን ቃል ኪዳን እንድታፈርሱታላችሁ ነው ማለት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ቀን ለሷሃባዎቻቸው እንዲህ አሉ ምን አሉ قال يوم الاصحاب اي المؤمنين اعجب اليكم ايمانا الوجه كنانته مكاتل ما نو ከናንተ ከመሐከላችሁ በእምነት በኩል በጣም የሚገርማችሁ የትኛው አካል ነው የትኛው ክፍል ነው አሉዋ ለሷሃቦቻቸው ሷሃቦች ምን አሉ قالوا الملائكه የመላእክት ኢማን ነው አንቺ ቀን እንኳን ስተት ላይ የማይገቡ ሁሉ ጊዜ አንዱ ስጁድ አርጎ አንዱ ሩኩ አርጎ አንዱ ቁሙ አንዱ እየዘከረ የማይወገድ ምን ይፈል አላህ ታዛዥ ቢሆኑ ነው بلان السنة كم يقرمو لا باتو قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم ان سطعت ما تا يا الله انت زازي يسمو يا الله انت امر لا يلمد انما يعملون ينسو ما من دمو من يقرمال قالوا وذكروا الانبياء نبياتوشنا كوالو نبياتوشت بيهنو بيقنو كالله ملك يمتال لاتشونا تأمروشنيا ينجيتا يعملون مالو قالوا فنحن ከዛ ቀጥለንማ እኛ ነን የኛ ኢማን ነው የሚሻለው አሏቸው እናንተ ዝግዩን ወጥቶኑ አጠገባችሁ ሁኔውኝ ፋትማታ ወህይ ይወረደ የነገርኳችሁ የናንተስ ማመን ምን ይደንቃል አሏቸው قالوا هاي الناس اعجبوا ايمانا هذا كثير تصوصو كثير يتليه ما لو شال ያለው ወይም በጣም የሚያስገርመው በማመኑ ሊደነቅለት የሚገባው የትኛው አካል ነው አልና አሏቸው قال عليه الصلاة والسلام قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها كان انتوا هلا يميمتون عشو انجي يونا متعب لاي اندي تتفو عندي وانت اللاي تسل سبو آيات ينوتن يقرآن عنك تيزو يعني الحديث يزو يهن انت قبران لنبلو فارس ساعتي وتعشو انبولو نسوعة النكفلوس عشو انجي ينمي قرمو እናንተም ወህይ ይወርዳ ተገባችሁ የተለያዩ ነገሮችን ይያያችሁ ተአምሮችን ይያያችሁ ምን ይደንቃል ለማናችሁ ሆሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እውነትም የሚደንቅ እምነት ያለው በቀኝ በግራ በኋላ በፊት በላይ በታች ኩፍር ይያማተው ይሄንን ሁሉ ተቋቁሞ ይሄን ሁሉ ሰንጥቆ ትክክለኛ እምነትን ይዞ የቀጠለ በአሁን ዘመን ያለው ሰው ነው ባሁን ዘመን ጠንካራ እምነት ያለው ሰው ነው የሚገርመው ያ አይሁል الذين امنوا እናንተ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በትክክል ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ኢትቁ الله حق تقاته አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛ መፍራትን ፍሩት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉ ፍራለሁ ሊል ይችላል ግን ትክክለኛ አላህን መፍራት ማለት ምን ማለት ነው? አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ትክክለኛ አላህን መፍራት ማለት አሉ አይጧአ ፈላ ይዑፋ ሁሉ ጊዜ የአላህን ትእዛዝ መፈጸም እንጂ አንድም ቀን የሚያስከፋውን ነገር አለመፈጸም ነው ወአይዝከረ ፈላ ይንሳ ሁሉ ጊዜም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማስታወስ እንጂ አንድም ቀን ላይረሳው ነው وان يشكر فلا يكفر الله በሰጠው ኒዕማ መመስገን እንጂ መካድ ሳይኖርበት ሲቀር ይሄንን አይነት ባህሪ ያለው ሰው استق الله حق تقاته ما الذي شال الله نبي عليه الصلاه والسلام ይሄንን ሐዲስ ታቸው ናቸው የተናገሩት ወይ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ናቸው በሚል የዘገባ ልዩነቶች አሉ። hatta ya abdullah ibn mas'ud abbalun kan bihun tafsir as-sahabi sahabi yefesseru tafsir betam yeteshale no kelilo abbal malet no ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun muslim hunachu inji ndat mosu ala allah muslim hunachu inji ndat mosu ወደ መተግበር ስንፈልግ ይሄንን አያ ሁሉም ሰው ሙስሊም ሆኖ መሞት ይፈልጋል። ሁሉም ሰው ሙስሊም ሆኖ መሞት የሚፈልግ ከሆነ ይሄንን አንቀጽ እንዴት እንደሚተገበር ማፈላለግ ያስፈልጋል። ትክክለኛው ትርጉሙ ላተሙቱን ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙና ማለት በጤናችሁም በበሽታችሁም ሙስሊሞች ብቻ ሆናችሁ ኑሩ ሻመኝ ራሴን አስተካክላለሁ ኃይሌን አስተካክላለሁ ተውበት አደርጋለሁ ብለ ነገ ዛሬ አረጋለሁ ብለ አት ቀጠሮ አስያዝ ላተሙቱን ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን ምን ማለት ነው አሉ ابن كثير اي حافظوا على الاسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه بقينناቻችሁ ጊዜም ታማችሁም እስላምን ያዙ እስላምን ተግብሩ ለምን መቀጠል እንድትችሉ አንተ ሁን ጊዜም ተግድከውን ከታመም ተግዳለ ማለት ነው የተግድክ ነው የምትሞተው ማለት ነው አንዳንዱ በሽታ ሲይዘው ወደ አላህ ተመለስኩኝ ብሎ እንትን ይላል طيب ይድንና ከጀዋላ ሻል ሲለው ይረሳዋል እንደዚያው ካመይ ደግሞ መለሳለሁ ብሎ ማለት ነው እሱ ግን በዛው ወጣበት ይቀራል ብዙ ሰው እኮ እንደወጣ ቀራ እንዲሁም ዘንድሮማ በህመም ከሚሞቱት በድንገት የሚሞቱ ሰዎች የበዙ ይመስላሉ። በህመም የሚሞቱ ሰዎች አንድ ሁለት ሶስት ነው ታሞ ነበር ሞተ ናምን በድንገት የሚሞቱት ግን ፋብሪካ ላይ እንዳሉ 100 ሰው ይሞታል አውሮፕላን ላይ እንዳሉ 200 ሰው ይወድቃል በድንገት ይሞቱ አለዛ እኔ ታስኩ የለኝ እንደው እንደዚህ ይላል ይሄ ወይስማ መቁጠርም አይገባኝም ግን ስታዩ ሲስተሙ ሶስቱ ታሙ ወደ ባንድ ላይ ይባል ማለት ሶስቱ ባንድ ላይ ግን ወደ ምን ሆኖ መኪና አደጋ ሌላ እንዲሆኑ እንዲኩላ ይባላል ስለዚህ መዘጋጀት ያለብን ገና በእውናችን ይያለን ብዙ ሰዎች በብስለት ዱንያንም በብስለት አኺራንም በብስለት ለማግኘት የማያደርጉት ሙከራ የለም ጤና ካላችሁ ድረስ የዱንያን ነገር እንዳታመልጣቸው መራራት ትንሽ እንጨራችሁ ስትተወቁ ወዲያውኑ አስተውሉ ምን አለ ያ ሰላም ሰው ተመለዘን ይሁን ዱአ ሲፋር ያረኩነ ዱአ ያረኩነ ዘያሪውን ሁሉ ራሱ ይሰለቻል ያ ሰላም ጥሩ ነው ለማንኛው አለ እንደ ወኒ አብዲ ቢላላህ ተረጠሪን ቦታ ነው ያለው ያለውትና ፈልያዙን ነብይ ኸይረን ነው ኸይር ማሰቡ ጥሩ ነው ይሁንም ግን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሰው ልጅ መቼ እንደሚሞት መች እንዴት እንት እንደሚኖር ስለማያውቅ ሲኖር የሰው ልጅ ምን ሆኖ መኖር እንዳለበት በቃ ነገ ልሞት ይችላል ብሎ ዝም ብሎ ፍራስ ሆኖ ሁሉ ነገር ትቶ ይቀመጥ አይደለም ላ ነገ እንደሚሞት ሳይሆን የዛሬ አመትም የዛሬ አመቱ አመትም ሊኖር ቢችል ብሎ ይስተም ምን ትግር ነው ነገር ግን የሞቱን ነገር ሲፈራ የአኺራውን ነገር ሲያስብ ካሁኑ ሰዓት በኋላ ላልኖር ይችላልው ብሎ ነው ማሰላለበት እንደዚያ ከሆነ ለዱንያውም ሻክስን ከኖርኩ እንኳን ብሎ ትክክለኛ ነገር ይሆን ነው ያተሙቱን ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን እንዳያነን ነው ማለት ነው روى الامام احمد عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث نبي عليه الصلاه والسلام ከመሞታቸው በፊት ሶስት ቀን አካባቢ ላይ ያለን እንዲህ ይሰምታለሁ لا يموتن احدكم الا هو يحسن الظن بالله عز وجل ማንኛችሁም ሲሞት በአላህ መልካም እየተመኘ ጥሩ ነገር እየተመኘ እንጂ መጥፎ ያሰበ መጥፎ እየተመኘ መሞት የለበትም ብለው ታስተምሩ ሊሞቱ ሶስት ቀን ሲቀራቸው ሰምቻለሁ ሰምቻለሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በህይወትም ይያለ በገናም ይያለ ጥሩ ስትሰራ ኑሮ ግን የመጨረሻው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃዱ ሆኖ አንተ በድንገት እንኳን ልትያዝ የተለያዩ ወንጀሎችን አስተውተህ ኢስቲግፋር ተውበት ማድረግ እንዳለ ይሁን እንጂ ግን አላህ ነው ወንጀሌ በጣም ትልቅ ነው ወንጀሌ ከባድ ነው እንዴት ምማር ይችላልው እንዴት ይሆን ይችላልው አትበሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala غفور الرحيم ነው احسن الظن بالله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عند كان بطواف يادرو بيهونو سوچ باتجواچو سالفو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قالوا لو ان قطره من الزقوم قطرت لامرت على اهل الارض معيشتهم زقوم كميبالو زاف عند يتطبطا አንድ ጥብታ ወደ ዱንያ በፈት ዱንያ ላይ ያለውን ህይወታቸውን በሙሉ ሬት አድርገው ነበር አሉ። فكيف بمن ليس له طعام الا الزقوم ታዲያ አንድ ጥብታ መጣ ዱንያ ላይ ያሉ ጣፋጭ ነገሮች በሙሉ እምታበላሽ ከሆነች ምን ይሁን? ምግባቸው በጠቅላላ ህይወታቸው በጠቅላላ ዘቁም እንጂ ነሸጀረተ ዘቁም ጣዕሙ አፊማል እስ ይሁን ሰዎች ኑሯቸው ምን ያህል እንደሚከፋ አስተውቁታል። የዱንያን ጥፍጥና በሙሉ ሪስ ልታደርግ የምትችል አንዷ ጠብታ የሷ ከሆነ ምግብ በጠቅላላ እሱ ነው የተባሉት የጀሃነም ሰዎች እንዴት ኑሯቸው እንደሚከፋ ተመልከቱ። ለዚህ ስትሉ ይሄንን በመስጋት ይሄንን ፈርታችሁ ላተሙቱነ ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን እስላምን ሳይቀበሉ መሞት የሚጋብዘው ለእንዲያለ መከራ ነው ለማለት ነው። ቡኻሪ እና ሙስሊም ኢማሙ ሰሐቢ አቢ ሁረይራ ወስናርገው የተናገሩት ሐዲስ አለ። يقول الله انا عند ظن عبدي بي فليظن ما شاء نوعه اني باري اند ترطرني يقضانيال ساله قطو الله يمرنيال ساله مرو الله معناته ادل سلازي يفلغو يترطرني اوه الله عدن زينو الله عندي هو ينو الله عندي انت اللي تقلد له لكن الله ارحم الراحمين الله غفور رحيم الله تواب نو سلازي يهنذين انتروچون بروچون لمتقم موكر معناته واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واعتصموا بحبل الله باء الله جمد تفاسروا باء الله جمد لي يا أطبق أسيازوا يا الله جمد أسلقوا بحبل الله لل واعتصموا بحبل الله بعهد الله بعهد الله مالته نو حبل الله مالته قالوا حبل الله اي بعهد الله كما قال في الايه بعدها ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس عهد مالته نو حبل مالته عهد لا مالته نو بحبل الله اي بالاسلام مالته واعتصموا بحبل الله جميعا هلاتكم باء الله جمد لا باء الله دين لا باء اسلام لا تسافروا ولا ولا تفرقوا عتبتاكم تفرق اتلايوا اتكفافلوا اتسترقاطقوا ببودن اتكفافلوا ولا تفرقوا امرهم بالجماعه نهاهم عن التفريقه وردت الاحاديث بذو يا نبي عليه الصلاه والسلام بذو حديثات تفرقا من يكلكلوا يا وجزوا بذو قالوا عندهم يميلوا حديثه بذلوا إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تعتصموا يرضى لكم إن الله يرضى لكم ثلاثا الله سبحانه وتعالى صوت نجر والسين يود الله السؤال ويسخط لكم ثلاثا صوت نجر والسين جمو يسأل عنه يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا الله سبحانه وتعالى بمشن النت اللي تعمل كتنا بكل تاجروا عايز اللي لا الله سبحانه وتعالى بمشن النت اللي تعمل كتنجي ما تجارتنا يوفي وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بس هاي ما نوتن بس دين الله بس عم بتسلاسة ونجي بتسلا يو عايز اللي وأن تنافقوا من ولاه الله أمركم الله لنا بنا أنت لا يشومون سو بقل اندت مكرو سنجي ويسخط لكم ثلاثا لنا أنت صوت نجر وسيني تلال قيل وقال قالوا بالتان كثرة السؤال إياك إما بذات وإضاعة المال نبرة ما بعثنن يتلال قالوا نبي عليه الصلاة والسلام واذكروا نعمة الله عليكم بل أنت لا يا الله أجا التوصو إذ كنتم أعداء إن أنت ألاف نبراتكم فألف بين قلوبكم بل لبناتكم مكاكل عن درجاتكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بأ الله سبحانه وتعالى أجا واندما ما توج وناتكم إلى قلي يا آية فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم نبراتكم على شفا حفرة من النار كسات قدباد عفاف لا ينبراتكم فأنقذكم منها كالصانيز أوطاتكم بإسلام كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون لك الذي هو الله سبحانه وتعالى أنقذتكم أبرار الله سهل أنهم من قد تيذ ذنبي لله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم كانت بينهم حروب كثيرة يمدينا سوت لما هكذا شوق بزوت ورنس وسنبروا وعداوة شديدة يكبدت على سنب نبرات وضغائن وإحان وزحول سبراسات شوق بالآن يسري سجد أب نبرات شوق ما هكذا شوق فلما جاء الله بالإسلام الله سبحانه وتعالى إسلام سامت الله فدخل فيه من دخل منهم كما هكذا يسلم النان يقبل صوتي يقبل صاروا إخوانا متحبين بجلال الله يا الله سبحانه وتعالى كبر بما استوت بس بك وعندما ما شرفونه متواصلين في ذات الله بالله سبحانه وتعالى زوري علي سبا باري سمكاكاري وشونه قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وكانوا على شفا حفرة من النار بسات أفلا ينبروا بسبب كفرهم فأنقذهم الله منها أنا هداهم للإيمان نبي عليه الصلاة والسلام في حنين زمتا لا يتغنيون حبس شاكة فصلوا سواتي كل عيدا لم يتتأهل حديث لسلموه لمكة سلمتي وجه عن فاقمل مسو قمل يتتأه لن يعجن بعد واتشين ان يمسئمن نفكن بلو فك اي يموال واتشين سي سنسبوا لن يعلو سسبستبوا لنا كأننا قواتشو منالو نبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى سنت عمد قرنتك تكادوا بك ينبرون زرين الناس بنيتنا تعالى فقد الله سوهم على تقال الله سوهم عطا جواتشو ينبروا عيهودو شزيتوا باتشو ينبرون بني على تكبراتهم الذي قالوا على ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي أيمانو تاتشو زنبلو مفرش ينبرون بنيتنا تسلامنا لأذاتشوهم بلو